في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. ألا يا لقوم للهوى المتقسمين، وللقلب في ظلماء سكرته العميم، وللحين أنا ساقني فأتاحني لأحبالها من بين مسر ومعتم، أقاد دمي بكم على غير ظنة، ولم يتأسم قاتلا غير منعمين، فقلت لبكر عاجبا: أتجلدت لك الخير أم لا تطعم الصيد أسهمي؟ وماذاك إلا تعلم النفس أنه إلى مثلها يصبو فؤاد المتيم، وإني لها من فرع فهر ابن مالك ذراه، وفرع المجد للمتوسمي، على أنها قالت له: لست نائلا لنا ظنة إلا لقاء بموسمي. وقلت لبكر حين رحنا عشية عن السر: لا تقصر ولا تتقدمي، لعلي ستنبين الجواري من التي رأت عندها قلبي فلم تتألمي، فليت منا لم تجمع العام بيننا، ولم يكن لي حق ولم نتكلم، وليت التي عصيت فيها عواذلي لها قبلت عقلا ولم تحتمل دمي، فرحنا بقصر نتقي العين والريا وقول العدو الكاشح المتنمم، وفي العين مرجو وآخر يتقى، فيا لك أمرا بين بؤس وأنعم. فلما اكفهر الليل قالت لخرد كواعب في ريط وعصب مسهمي: نواعم قب بدن صمت البرى، ويملأن عين الناظر المتوسمي، رواجح أكفال تباهين قولها، لديهن مقبول على كل مزعم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.